بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح الوارد عن الإمامين الكاظم والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى قوله كما ورد عنه عليه السلام: فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأنني التطول عليك. ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجب عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. هنا مقطعان: المقطع الأول شرحناه أمس، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. بقي سؤال يتعلق بهذا المقطع، أنه ما هو الوجه في تعرض الإمام لهذه التفاصيل؟ يعني لما لم يقل الإمام مثلا: يا رب كلما تعاملت معك بالذنب تعاملت معي بالرحمة والحلم، ويختصر هذه الجمل كلها. كل هذه الجمل تشترك في مضمون واحد، وهو أن العبد كلما أجرم وأذنب فإن الله يقابله بالعفو والرحمة واللطف. فهذه الجمل كلها تشترك في مضمون واحد: فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، تتحبب إلي أتبغض إليك، تتودد إلي لا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي، إلى آخر الكلام. بما أن هذه الجمل تشترك في مضمون واحد، وهو أنني كلما تعاملت بالذنب والمعصية تعاملت معي بالعفو والرحمة، فلماذا هذا التفصيل؟ هذا التفصيل المقصود به ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه أسلوب لتحسيس الإنسان بالجريمة التي يرتكبها، ليكون ذلك طريقا لتحصيل التوبة الصادقة. الإنسان إذا ارتكب جرما وأراد أن يتوب عن هذا الجرم توبة صادقة، توبة نصوح، إنما يتحقق منه التوبة الصادقة إذا أحس بفظاعة الجرم، إذا شعر بفظاعة الجرم، إذا أحس بشناعة الجرم وتوغل في نفسه عظم الجرم وشناعته وبشاعته، حينئذ بعد ندم ضميره وبعد تأنيب نفسه يبادر إلى ماذا؟ إلى التوبة الصادقة. فحصول التوبة الصادقة النصوح إنما يتم بعد الإحساس، بعد إحساس الإنسان بشناعة الجرم وبفظاعته. فمن أجل تحسيس العبد بشناعة جرمه وفظاعة معاصيه وبشاعة أعماله وقباحة أفعاله، الإمام عليه السلام يفصل يذكر فعلا بعد فعل. فإن الإنسان إذا ذكر الأفعال بشكل تفصيلي، فعلت كذا وقابلتني بالحلم، ثم فعلت كذا وقابلتني بالرحمة، ثم فعلت كذا وقابلتني بالعفو، ثم فعلت كذا وقابلتني باللطف، إذا تعرض الإنسان لذنوبه تفصيلا ولما عامله به ربه في مقابل هذه الذنوب، أحس بحقارة نفسه وأحس بشناعة جرمه وأنه أصر على المعصية، ومع ذلك الله تبارك وتعالى عامله باللطف والرحمة. إذن فالتفصيل في ذكر الذنوب أسلوب لتحسيس الإنسان بعظمها وشناعتها، فإذا أحس بعظمتها وشناعتها انقادت نفسه إلى التوبة الصادقة والتوبة النصوح، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. الأمر الثاني الذي يقصد تحقيقه من التعرض لهذه الأمور تفصيلا من قبل الإمام عليه السلام، هو أن هذه طريقة تربوية لنقد الذات. الأئمة عليهم السلام من خلال أدعيتهم يعلموننا الطرق التربوية لنقد الذات، كيف ينقد الإنسان ذاته. الإنسان محتاج إلى نقد ذاته، لا يهم فقط وليس المطلوب فقط أن ننقد مجتمعنا وأن ننقد أوضاعنا وأن ننقد ما عندنا، من الأمور المهمة أيضا أن ننقد لغاتنا، أن ننقد أنفسنا، أن نضع أعمالنا وأفعالنا وذواتنا على الميزان لمعرفتها خطوة خطوة وحرفا حرفا تفصيلا. الإمام عليه السلام يريد أن يربينا على طريقة نقد الذات. فلو تعرض للأمر تعرضا إجماليا قال يا رب فعلت معاصي وأنت عاملتني بالحلم وانتهت القضية، لم يتعرض للذنوب بشكل تفصيلي. عدم التعرض للذنوب بشكل تفصيلي لا يتناسب مع نقد الذات ومحاسبتها وإيقافها على كل ذنب وعلى كل جرم وعلى كل خطأ وعلى كل موبقة. إذن فهذا الاستعراض التفصيلي طريقة تربوية من الإمام عليه السلام لتعليمنا نقد ذواتنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. محاسبة النفس ونقد الذات إنما يتم باستعراض جدول الأعمال كله ومحاسبة النفس على كل خطوة منه وعلى كل فعل منه. الأمر الثالث المقصود من الاستعراض التفصيلي هو أسلوب نفسي للتنفيس عن داخل الذات. فإن الإنسان إذا أصابته الكآبة وأصابته الظلمة خيمت على قلبه الظلمة والكآبة نتيجة ترادف الذنوب، نتيجة كثرة المعاصي، لا طريق له للتنفيس عن ذاته ولرفع الكابوس المخيم على روحه إلا بأن يصرح بذنوبه بشكل تفصيلي. أما لو صرح بذنوبه بشكل إجمالي تبقى الحزازة في النفس وتبقى الوحشة مهيمنة على النفس، لا مجال للتنفيس ولرفع هذا الكابوس إلا إذا استعرض الإمام ذنوبه، إلا إذا استعرض الإنسان ذنوبه بالتفصيل. فعلت كذا، صنعت كذا، ارتكبت كذا، أجرمت بكذا، أخطأت بكذا، تعمدت بكذا، عصيت بكذا. إذا استعرض ذنوبه بالتفصيل كان هذا الاستعراض التفصيلي تنفيسا عن النفس ورفعا للكآبة والكابوس المخيم عليها وربطا للإنسان بربه. إذن هناك أمور ثلاثة قصد الإمام تحقيقها من خلال هذا الاستعراض التفصيلي لهذه الأفعال ولهذه الموبقات. ثم انتقل الإمام عليه السلام إلى المقطع الآخر، قال: الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. نلاحظ أن الإمام في هذا الدعاء كرر الحمد عدة مرات. أول الدعاء قال: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. وسط الدعاء قال: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه إلى آخره. وهنا أيضا يرجع إلى الحمد مرة أخرى: الحمد لله مالك الملك مجري الفلك إلى آخره. ما هو الوجه في تكرار الحمد؟ أول الدعاء، وسط الدعاء، آخر الدعاء، تكرار الحمد بصور مختلفة وبأساليب متعددة يقوم بها الإمام عليه السلام. هنا نتعرض لبحث فلسفي يرتبط بهذه النقطة، وهو تقسيم المعرفة إلى معرفة كمية ومعرفة كيفية. ما هو الفرق بين المعرفة الكمية والمعرفة الكيفية؟ المعرفة الكمية هي عبارة عن دراسة الظواهر وعدم النفوذ إلى المضمون والجوهر الذي يحكم هذه الظواهر. والمعرفة الكيفية هي عبارة عن التركيز على المضمون الذي يحكم الظواهر ويجمعها. مثلا عندما نأتي للإنسان فيقف الطبيب ويقول: فلان مقياس ضغطه كذا، مقدار طوله كذا، مقدار مثلا حجمه، مقدار وزنه كذا، فلان ابن فلان، فلان له حرفته كذا، مهنته كذا، شهادته كذا، هذه ماذا تسمى؟ معرفة كمية. هذه المعرفة ليست إلا عبارة عن دراسة هذه الظواهر المحيطة بهذا الإنسان. أما عندما يأتي العالم النفسي لدراسة نفس هذا الإنسان، هذا الإنسان ما هي ميوله؟ ما هي أهدافه؟ ما هي ثقافته؟ ما هو خطه؟ ما هو منهج تفكيره؟ ما هي طريقة تعامله مع الآخرين؟ ما هو مقدار طموحه في الحياة؟ ما هو مقدار بعد نظره؟ هذه الدراسة تسمى معرفة كيفية، لأنها دراسة للمضمون وللجوهر الذي وراء الظواهر ووراء الملامح ووراء المعالم كلها. فهناك نوعان من المعرفة: معرفة كمية ومعرفة كيفية. نحن عندما ننظر إلى هذا العالم بأسره، هذا العالم الذي نعيش فيه، هذا العالم الذي بسمائه وأرضه ونجومه وذراته ومجراته وجميع أجزائه، هذا العالم يمكن لنا أن ننظر إليه بنظرتين: نظرة كمية، نظرة كيفية. العالم الفيزيائي أو عالم الأحياء أو عالم الفلك ينظر إلى الكون ويدرسه ويتعرف عليه معرفة كمية وليس معرفة كيفية. ما هو مقدار البعد بين الشمس والأرض؟ ما هو مقدار حجم الأرض؟ كم عدد الكواكب والمجرات التي تسبح في هذا الفضاء؟ ما هي نسبة الأرض للشمس؟ ما هي نسبة القمر للشمس؟ هذه كلها معرفة كمية، يعني دراسة لهذه الظواهر التي يلحظها الإنسان بإحساسه أو بواسطة الأجهزة المجهرية البعيدة، هذه تسمى معرفة كمية. أما عندما نسجل أسئلة على الكون، هذا الكون ما هو مبدأه؟ ما هو منتهاه؟ هذا الوجود بأسره هل هو قطع منفصلة متناثرة أم هو جسم واحد يرتبط أوله بآخره؟ وإذا كان مترابطا فهل ترابط هذا الوجود على نحو الصدفة أم هو أمر خاضع للحكمة وخاضع للإتقان؟ هذا الوجود هل يعيش الحياة في جميع أجزائه أو لا يعيش الحياة في جميع أجزائه؟ هذا الوجود هل له هدفية أو ليست له هدفية؟ هذه ماذا نسميها؟ معرفة كمية، دراسة لمضمون الوجود، دراسة لجوهر الوجود الذي هو وراء هذه الظواهر كلها. فهناك معرفة كمية وهناك معرفة كيفية. المعرفة الكمية تفيد شيئا ولا تفيد شيئا آخر. يعني المعرفة الكمية درسنا البعد الذي بين الأرض وبين الشمس، ودرسنا حجم الأرض وحجم الشمس، وعرفنا مقدار الكواكب والأجرام التي تسبح في هذا الفضاء. خب فليكن كل هذا، وماذا حصل؟ معرفة الوجود من الناحية الكمية تفيد الإنسان كيفية السيطرة على هذا الوجود. كيف أسيطر أنا على الوجود؟ كيف أسيطر على الفضاء؟ لا أستطيع أن أسيطر على الوجود وأن أسيطر على الطبيعة إلا إذا عرفت أبعاد الطبيعة وزواياها ومقدار حجمها ومقدار علاقاتها. إذن المعرفة الكمية، يعني المعرفة الفيزيائية، المعرفة علم الأحياء، المعرفة الفلكية، تؤدي إلى معرفة كيفية السيطرة على هذا الوجود وإخضاعه لأيد الإنسان ولأجهزة الإنسان. أما هذه المعرفة الكمية لا تفيدك في أنه ما هي علاقتك مع هذا الوجود، هل هي علاقة أخذ وعطاء أو هي علاقة انفصال. يعني أنت إذا عرفت الأبعاد، بعد الشمس وبعد القمر وبعد الأرض وبعد الكواكب وبعد النجوم، هل عرفت ما هو الهدف من هذا الوجود وما هو الهدف منك أيها الإنسان؟ وهل هناك علاقة بين هدفك وهدف الوجود؟ معرفة الكمية لا تفيد هذا. المعرفة الكمية لا توصلك إلى معرفة الربط بين هدفي وهدف الوجود، لا تعرفك ما هو موقعي كإنسان هادف من هذا الوجود كمسيرة هادفة، ما هو موقعي ككائن هادف من هذا الوجود كنظام هادف. المعرفة الكمية تعلمك كيفية السيطرة على الطبيعة، لكن لا تعرفك موقع هدفك من هدف الوجود، وهل أن علاقتك بنظام الوجود علاقة أخذ وعطاء أو أنك تعيش في مسيرة وحدك والوجود يعيش في مسيرة أخرى. إذن فبالنتيجة نحن نحتاج إلى المعرفة الكيفية، يعني نحتاج إلى أن نعرف الوجود معرفة جوهرية، مبدأه، منتهى، هدفه، ترابطه، انفكاكه، مسيرته، نظامه. إذا عرفنا الوجود معرفة كيفية عرفنا موقعنا من هذا الوجود، عرفنا نسبة أهدافنا إلى أهداف الوجود، عرفنا مقدار دخالتنا وسيطرتنا في مسيرة الوجود وتحقيق أهدافه. فالمطلوب هو المعرفة الكيفية. إذا كان المطلوب هو المعرفة الكيفية فإن المعرفة الكيفية يا إخوان لها طريقان، التفتوا إلي جيدا. الطريق الأول المعرفة الآفاقية، والطريق الثاني المعرفة الأنفسية. أما المعرفة الآفاقية هي المعرفة، معرفة الصورة. شو معرفة الصورة؟ يعني أنت الآن إذا وقفت أمام المرآة وشفت صورتك في المرآة، ما الذي تراه؟ هل ترى نفسك أو ترى صورتك؟ أنت ترى الصورة ما ترى نفسك. إذا نظرت إلى المرآة أنت ترى الصورة ولا ترى نفسك، فمعرفتك بهذه الصورة المرتسمة في المرآة معرفة صورية لا معرفة حقيقية، مجرد معرفة صورية لأنك ترى الصورة. إذا تتأمل يقول لك الفلاسفة حتى رؤيتك لصديقك مو رؤية حقيقية. في أعظم من هذه؟ إنسان يشوف صديقه كل يوم، زوجته، ولده، يقول لك رؤيتك لولدك ليست رؤية حقيقية، أنت تتوهم أنك ترى حقيقة، أنت ترى صورته ولا تراه. حتى هذا اللي قاعد أمامك الآن، أنت جالس أمامي، أنت تتوهم أنك تراني حقيقة، لا، أنت ترى صورتي ولا تراني حقيقة. حتى رؤيتك لأقرب الأشياء إليك هي رؤية صورية وليست رؤية حقيقية، معرفة صورية وليست معرفة حقيقية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن مثلا عندما، هذا مو بس خاص بالفلاسفة المسلمين، حتى عند غيرهم، هذا الفيلسوف راسل يذكر هذا المثال، يقول الفيلسوف راسل بأنه إذا رأيت السيد جونز تقول بأنك رأيت السيد جونز لكنك لم ترى. شنو ما رأيت؟ يقول أنت رأيت ألوان متتابعة وصور متحركة، ربطت بينها، بعدين في ذهنك استنتجت أنك رأيت فلان. يعني الآن مثلا أنت تجلس أمامي، أنا شنو أنال؟ يعني ماذا أنال منك إذا جلست أمامي؟ بصري ينال شكلك، سمعي ينال صوتك، تمام لولا؟ إحساسي ينال هذا الحجم الذي هو أمامي، الصورة، الصوت، الحجم، كل هذه الصور تنتقل إلى ماذا؟ إلى الدماغ. إذا انتقلت إلى الدماغ الصورة، الحجم، الصوت، إذا وصلت إلى الدماغ جاء الذهن وربط بينها، صورة زائد الحجم زائد الصوت يعني فلان ابن فلان. فأنا بالنتيجة ما رأيتك رؤية حقيقية، وإنما رأيتك رؤية استنتاجية، يعني قمت بعملية ذهنية حتى أيقنت بأنك أنت ولست غيرك. المسألة مسألة ذهنية، مسألة استنتاجية وليست مسألة حقيقية. أنا لأن هناك صورة ولأن هناك صوت ولأن هناك حجم معين ربطت بين هذه الأمور الثلاثة فاستنتجت منها أنه وراء الصوت، وراء الصورة، وراء الحجم، وراء الشكل يوجد شيء اسمه فلان ابن فلان. فمعرفتي بك من خلال جلوسك معي معرفة استنتاجية، معرفة صورية وليست معرفة حقيقية. الفلاسفة يقولون لا يعرف الإنسان أحد معرفة حقيقية إلا نفسه التي بين جنبه، بس غير نفسه لا يعرفها إلا معرفة استنتاجية وحقيقية. فقط وفقط الذي تعرفه مباشرة من دون واسطة هو نفسك، نفس التي بين جنبي أعرفها معرفة مباشرية من دون واسطة. بقية الأشياء التي حولي، كتابي وثوبي وزوجتي وأولادي وأصدقائي وسيارتي وبيتي، جميع الأشياء التي حولي لا أعرفها إلا بواسطة صورة، لا أعرفها إلا بواسطة شكل. شكل لا أعرفها إلا بواسطة استنتاج عقلي، معرفتي فقط وفقط معرفة حقيقية هي معرفتي بنفسي. لذلك الانتقال إلى معرفة الوجود، للانتقال إلى معرفة الله عز وجل، الإنسان لماذا يتعرف على الوجود؟ لأجل أن يصل إلى معرفة الله، هذا اللي نسميها المعرفة الكيفية، يعني أن تتعرف على الوجود من خلال أنه مرتبط بالله عز وجل. التعرف على الوجود للتعرف على الله تبارك وتعالى له طريقان، إما طريق استنتاجي ويسمى بالبرهان الإني في كتب الفلسفة، فهذا بأن تتأمل في هذه الآفاق وهذا الوجود، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، معرفة آفاقية، يعني وصول إلى الله عبر الطريقة الاستنتاجية، وصول إلى الله عبر المعرفة الصورية، وتارة نعبر إلى الله من خلال الداخل، من خلال أنفسنا، يعني من خلال المعرفة الحقيقية. بما أني لا أعرف شيئا معرفة حقيقية إلا نفسي، فإذا عبرت من نفسي إلى الله وانطلقت من نفسي إلى الله وصلت إلى المعرفة الحقيقية لله من دون أن تكون هناك واسطة أو عائق أو مظهر، معرفة الله عن طريق النفس معرفة للنية لا النية، معرفة حقيقية لا صورية، معرفة وجدانية لا استنتاجية، فمعرفة الله عن طريق النفس أنفع من معرفته عن طريق الآفاق. المعرفة الأنفسية أهم من المعرفة الآفاقية، لذلك ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه، وصل إلى المعرفة الحقيقية. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة النفس ورد عن علي عليه السلام أنفع المعرفتين. إذن فبالنتيجة بعد أن تعرفنا على أن المعرفة معرفة كمية ومعرفة كيفية، والمعرفة الكيفية معرفة آفاقية ومعرفة أنفسية، يعني معرفة حقيقية ومعرفة استنتاجية، بعد أن تعرفنا على ذلك نرى أن الإمام عليه السلام من خلال الدعاء يركز على النوعين من المعرفة، المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية، المعرفة الصورية والمعرفة الحقيقية، فيتعرض في هذا المقطع للمعرفة الصورية الاستنتاجية: الحمد لله مالك الملك. الملك يعني السيطرة الملكية، تعرضنا في البحوث السابقة إلى أن ملكية الله لهذا الكون ملكية حقيقية حقة، يعني بيده وجوده وبيده عدمه، بيده إبقاؤه، بيده إعطاؤه فيض الحياة ورشحة الحياة في كل آن وفي كل لحظة. الحمد لله مالك الملك، ثم يتعرض لمظاهر الملك، هذه معرفة شنو؟ آفاقية. يتعرض لمظاهر الملك: الحمد لله مالك الملك مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين. كل هذه مظاهر لماذا؟ للمعرفة الآفاقية، للمعرفة الاستنتاجية. بعد الظهر كم خلنا نص ساعة بعد، خلاص الحين تعرض لي مسألتين فقهيتين وبقية الكلام يأتي إن شاء الله. لا يذكر السيد قدس سره الشريف أن المفطرات كما أنها موجبة للقضاء فإنها موجبة للكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار. يقول بأنه الإنسان له حالتان: تارة يفطر ولكن لا يعني لا بعمد، وتارة يفطر مع العمد، وتارة يفطر وتارة لا يصوم مو يفطر. شو الفرق بين الإفطار وبين عدم الصوم؟ تارة الإنسان لا يصوم، شو يعني لا يصوم؟ يعني هذا الإنسان يمسك من الصباح إلى المغرب لكنه لا ينوي بصومه التقرب إلى الله عز وجل. هذا الإنسان ما يقال له أفطر لكن يقال ما صام، لأنه ما نوى القرب إلى الله. إنسان لم يصم لكنه لم يفطر، يعني إحنا عندنا حالات ثلاث: يا صائم يا مفطر يا غير صائم لأنه مفطر. حالة ثالثة: هذا الإنسان الذي مثلا يمسك عن المفطرات من الفجر حتى الغروب مو صائم ولا مفطر، هو غير صائم لكنه أيضا ليس بمفطر. حينئذ هذا الإنسان إذا لم ينوي القرب إلى الله تبارك وتعالى في صومه، أو افترضنا أن هذا الإنسان نوى المفطر لكن ما ارتكب المفطر، أمسك من الصباح إلى الغروب كل ساعة قال يلا خلني أشرب ماء، يلا عاد خل مثلا أشرب لي جدارة مثلا، ينوي المفطر في كل وقت، هذا يقال ما صام لأنه نوى المفطر لكنه أيضا ما أفطر. فهذا الإنسان لا يجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه القضاء فقط. من لم ينوي القربة إلى الله تبارك وتعالى هو لم يصم لكنه لم يفطر، لذلك لا تجب عليه الكفارة، لأن موضوع الكفارة من أفطر، من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة، هذا ما أفطر لكنه لم يصم، بما أنه لم يصم يجب عليه قضاء يومه لكن لا تجب عليه شنو؟ الكفارة. أو نوى المفطر لكن ما أفطر يجب عليه قضاء يومه لأنه لم يصم لكن لا تجب عليه الكفارة. موضوع الكفارة من أفطر، من أفطر متعمدا، شرب ماء متعمدا، جامع متعمدا، استمنى متعمدا وما أشبه ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون الإفطار عن عمد، يعني مو مكره، لو أكره على الإفطار أو اضطر للإفطار، صار مريض شرب دواء لعلاج مرضه، أو أكرهه إنسان على أن يفطر، وهكذا إذا أكره على الإفطار أو اضطر للإفطار يقضي يومه لكنه لا يجب عليه الكفارة. يقول السيد أيضا قدس سره بأنه العالم يجب عليه الكفارة، يعني إذا أفطر عالما هذا يجب عليه الكفارة، وأما الجاهل فهو على قسمين: تارة يكون جاهلا قاصرا، جاهل مثل كثير من مثلا النساء كبيرات السن مثلا لا تميز أن هذا مفطر أو غير مفطر لقصورها، أو مثلا إنسان في أول بلوغه بعد لا يميز الأشياء كما هي، مثل الآن البنت إذا بلغت وعمرها 9 سنوات مثلا قد لا تكون تميز الأشياء على واقعها. إذا تناول المفطر جاهلا، جاهلا بأنه مفطر، وكان جهله عن قصور ما يقدر يتعلم بعد ما يقدر يميز، فهذا يكون شنو؟ عليه القضاء دون الكفارة لأنه جاهل جهلا قصوريا. وتارة يكون الجاهل مقصر، يعني ما يتعلم الأحكام الشرعية، ونتيجة لعدم تعلمه الأحكام الشرعية مع قدرته على التعلم، ويقدر يتعلم لكنه ما تعلم تقصيرا، نتيجة لتقصيره وعدم تعلمه يقع في ماذا؟ يقع في الأخطاء، فيرتكب بعض المفطرات وهو لا يدري أنها مفطر أم لا. افترض يتعمد القيء وما يدري أن القيء مفطر، أو مثلا يشم الغبار الغليظ وهو لا يدري أنه مفطر، وما أشبه ذلك. إذا تناول المفطر وهو جاهل مقصر، الجاهل المقصر أيضا على قسمين، جاهل بسيط وجاهل مركب. ترى جاهل مركب يعني وقت اللي تناول المفطر مو ملتفت أبدا، اظن ان شرب الدخان غير دخان، ده هذا لا اكل ولا شرب، يظن ان شرب الدخان شيء عادي في نهار رمضان، فوقت ما شرب كان جاهلا مركب، يعني يجهل انه جاهل، لا يدري اصلا، غير ملتفت الى الحكم، هذا ايضا يجب عليه القضاء دون الكفارة، وان كان مأثوم لأنه لم يتعلم الحكم، لكنه لا يجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط. أما إذا كان جاهلا مقصرا بسيطا، يعني ملتفت إلى جهله، ما يدري أن الرمس رمس الرأس مفطر أو مفطر، فشك، مع أنه شك مع ذلك رمس رأسه، يسمى جاهل بسيط، يعني ملتفت إلى جهله مو غافل عن جهله. او مثلا ما يدري ان شرب الدخان مفطر او لا، شك في ذلك، قال يلا ان شاء الله مو مفطر، الله غفور رحيم، وشرب الجدار مثلا. او كثير من الناس اذا تقول لك قال لك يلا عاد الدين يسر ولا يسر بعصر، شو الدين يسر يعني؟ وش يعني الاحكام الشرعية يسدوها وانتو كلها علشان الدين يسر يعني؟ ناس كثير من تقول له حكم الشرعي كذا، لا الدين يسر ولا يسر بعصر، الدين يسر يعني جميع الاحكام تصير بالسهالة يعني؟ إذا الدين يسر يعني جميع الأحكام بالراحة، كل شيء الإنسان يسويه على راحته لأن الدين يسر، بعد ما في محرمات ولا في واجبات ما دام الدين يسر، لاحظتم شلون؟ فحينئذ إذا شك أن هذا مفطر أو ليس بمفطر ومع ذلك ارتكبه، فعليه القضاء والكفارة. عندنا هذه الرواية موثقة زرارة وأبي بصير في رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، فكر أن هذا حلال بعد الدين يسر، بعد الدين يسر كيف يحرم عليه مباشرة أهله في رمضان؟ فإذا وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني أصلا جاهل مركب صفر، فكر ان هذا حلال، وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له، قال عليه السلام ليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء من ناحية الكفارة لانه كان جاهلا مركبا. وفي صحيحة عبد الصمد عن الصادق عليه السلام اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني من ناحية كفارة وإن كان يجب عليه القضاء. تارة يجهل أن هذا مفطر لكن يعلم أنه محرم، لو افترضنا أن إنسان في نهار رمضان استخدم والعياذ بالله عملية الاستمناء، عملية العادة السرية، هو يعرف أن هذا عمل محرم يدري، لكن ما يدري أنه مفطر للصوم، يدري بالحرمة ولا يدري بالمفطرية، هذا يجب عليه القضاء والكفارة، لأن الرواية استثنت قالت وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني من لم يدري إلا الحلية هو الذي ليس عليه الكفارة، وأما من علم بالحرمة وإن جهل بالمفطرية فلا تشمله الرواية، بل يكون عليه ماذا؟ عليه القضاء والكفارة، خصوصا في الشبهات الحكمية. يا إخوان، شبهات الحكمية كثير من الناس لا يميز مواردها. انا الان اتعرض شويه، لا تاخذوني في الامثله، تحملوا مني شويه. يعني الان مثلا كثير من الناس يقول لك خوف، في اشياء حرام عرفناها، وفي اشياء حلال عرفناها، وفي قسم ثالث مشتبه، ما ندري انه حلال او ما ندري انه حرام. ما دام ما ندري هو ما ندري له، الاصل هو الحل والدين عسر وليس بعسر. انا ما ادري مثلا ان شراء الاسهم من البنك حرام او حلال، والله ما دام ما ادري الاصل الحل والدين يسر واقتحم الموضوع. او ما ادري ان مثلا حلق اللحية حرام او حلال، مدام ما ادري راس يقولوا كذي ناس يالله من خالد زين. او مثلا ما ادري انه مثلا افترض مثلا اخذ زيادة فاحشة، مثلا هذه السلعة تباع في السوق بمئة، انا اخذ 200 زيادة فاحشة، ما ادري هذا حلال او حرام، يالله ما يخالد مدام ما ادري الاصل الحلية. لا مو جايب الاصل انت، الاصل الاحتياط مو الاصل الحلية، لانك لست من اهل المعرفة بتمييز الحلال من الحرام. فاذا انت من اهل المعرفة تقول هذه الاشياء حرام فهمناها، قامت ادلة على حرمتها، هذه الاشياء الثانيه هم قامت ادلة على شنو؟ على حليتها، هذا الشيء ما قام دليل على حرمته ولا على حليته. اذا انت من اهل الاختصاص رايح تبحث، تبحث الكتب الأربعة، تبحث كتاب وسائل الشيعة، تفحص في القرآن، تفحص في الروايات، إلى أن تجزم بأن هذا الشيء لم يرد دليل على حرمته ولم يرد دليل على حليته. نتيجة الفحص والتتبع حصل لك الجزم بعدم وجود دليل. إذا حصل لك الجزم بعدم وجود الدليل، بعدين تقول الأصل الحلية. الأصل الحلية متى يقولوها؟ بعد الفحص واليأس. إذا فحص الإنسان ما وجد دليل ويأس عن وجود، قال الأصل الحل. أما أنت إذا مو من أهل الفحص، أنت قاعد وما أنت من أهل الفحص، يقول هذا قال عنا حرام وهذا قال عنا حلال، بس هذا الشيء الثالث ما ندري عنه، يلا ما دام ما ندري عنه الأصل الحل. الأصل الحل بعد الفحص، وأنت لست من أهل الفحص. هل فحصت عن هذا الأمر فلم تجد دليلا عليه، أو قاعد الشكل متك على الكناب؟ لا، الاصل الحيل والدين يسر وليس بعسر. اذا الدين هالشكل خلاص الدين دين ابي حنيفه. اذا كل واحد مثلا يقدر يشرع انه الدين يسر وليس بعسر، الاصل الحيل، من دون ان يكون من اهل الفحص ومن دون ان يكون من اهل المعرفه، لا يبقى حجر على حجر. في هذه الشبهات الحكميه، يعني الامور التي يشتبه حكمها، وظيفة الإنسان إذا لم يكن قادرا على الفحص وليس من أهل الفحص هو الاحتياط. في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي شبهاتها عقاب. حرام بين وحلال بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن ورد في الشبهات هلك من حيث لا يعلم. من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. إذن الشبهات يجب التثبت عندها، والله أنا ما أدري، هو بالنتيجة ما تدري، يجب عليك الاحتياط. مو وجوب شرعي، وجوب عقلي. يعني العقل يقول وظيفتك أن تحتاط بأنك لا تدري بأنه حلال أم حرام، وظيفتك أن تحتاط، إلا أن تكون من أهل الفحص، افحص حتى لا تجد دليلا، فحينئذ احكم بالحلية. أما إذا لم تفحص وظيفتك أن تحتاط. حتى الفقيه، شوف الفقيه الآن إذا أتغر، إذا ما عرف مسألة قبل أن يفحص ما يفتي، قبل أن يفحص لا يفتي. إذا سئل عن مسألة وليس عنده دليل على حرمتها ولا على حليتها، لا يجوز له الفتوى، لا يفتي، يتوقف، يقول الاحتياط يقتضي كذا، إلى أن يحصل لي اليأس. شوف ناس مثلا ينتقدوا السيد الخوي، السيد الخوي كله في منهاج الأحوط وجوبا، أحوط وجوبا، أحوط وجوبا، أحوط وجوبا، فهو معذور؟ فهو مسؤول؟ يعني المفتي أليس مسؤولا؟ مسؤول عن هذه الأمة عن أعمالها. تقول هذا وش لك إلا الأحوط وجوبا الأحوط، أحوط وجوبا الأحوط وجوبا، يعني هذه المسألة اللي يقول فيها الأحوط وجوبا، يقول السيد الخوي فحصت عن أدلة الحرمة وعن أدلة الحلية ما وجدت دليل، لكن مع ذلك أنا أحتمل وجود دليل لم يصل لي، لأن كتب الشيعة ما وصلت إلينا كلها، صح لو لا؟ تلفت كثير من المكتبات، احرقت كثير من المكتبات في زمان الشيخ الطوسي عليه الرحمة. قبل زمان الشيخ الطوسي كانت كتب أهل البيت مجموعة كلها، يعني جميع أحاديث أهل البيت جمعت في كتب سميت الأصول الأربعمائة، 400 أصل، وكل أصل مملوء بالأحاديث. من زمن الباقر عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري جمعت أحاديثهم كلها ووضعت في أصول سميت الأصول الأربعمائة. تلك الأصول وصلت إلى المشائخ الأوائل مثل الكليني، مثل الصدوق، مثل الطوسي، وصلت إليهم، لكن تلك الأصول بعد تلك الفترة انمحت، درست نتيجة الاعتداء على مكاتب الشيعة في العراق، نتيجة إحراقها وإتلافها في زمن المفيد وفي زمن الشيخ الطوسي، نتيجة بعد علماء الشيعة. علماء الشيعة كل واحد في بلد نائي عن بلد آخر وماكو طرق مواصلات في تلك الأزمنة، هذه الكتب كثير منها تلفت، كثير من الأحاديث ضاعت لم تصل إلينا. فالفقيه شو يسوي يعني؟ يقول أنا مسؤول أمام الله عن الفتوى، هذا شيء ما وصلني في دليل على الحرمة، ما وصلني في دليل على الحلية، لكنني أحتمل احتمال كبير أن عدم وصول الدليل لا لعدم وجوده، بل لأجل قصور مني أو لأجل عدم تهيئة الظروف. لذلك أنا ماذا أقول؟ الأحوط وجوبا، كذا شبهة حكمية أحتاط فيها لعدم جزمي بعدم الدليل على الحلية والحرمة. إذا هذا الفقيه سيد الخوئي سيد الحوزة وأستاذ الحوزة زين، وهو يحتاط وجوبا في الشبهات الحكمية، تجي انت تقول لا ما يخالف، هو غير يحتاط الاحتياط ينفع، اما انا اجري على اصالة الحلية او اجري على ما يصير، هذه امور مسؤولية فيها. الله اذن لكم ام على الله، الله اذن لكم ام على الله تفترون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، اللهم اشف المرضى وفك الأسرى وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين، وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وكفر عنا سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل توبتنا وابتهالنا يا رب العالمين. اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، ارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات، رحم الله من يقرأ له ولأرواح علمائنا ولأرواح أمواتنا وأمواتكم الفاتحة قبل الصلاة.